بأسي العافية والتقوى. اللهم اجعلنا ممن اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن حزبك المفلحين، واحشرنا في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك وأنت على كل شيء قدير أن تهدينا جميعا بهداك، وأن تجعل أعمالنا في رضاك. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح نياتنا وذرياتنا، وأقر عيوننا بصلاح أنفسنا وصلاح أزواجنا وصلاح ذرياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واحفظنا من كل جنب، وفرج عنا كل كرب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والأبناء والزوجات والبنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، من كان منا فقيرا فأغنه من واسع فضلك، ومن كان منا مديونا فاقض عنه الدين وأغنه من الفقر، ومن كان منا مريضا فأنزل عليه الشفاء العاجل، ومتعه متاع الصالحين، ومن كان منا محروما من الذرية فهب له ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم ومن كان منا مهموما فبدل همه فرحا وسرورا وأنسا وحبورا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم وأرضنا وارض عنا، نسألك يا كريم قلوبا سليمة ترضى بقضائك، وتصبر على بلائك، وتشكرك على نعمائك، وتشتاق اللهم عظيم الشوق إلى لقائك. اللهم أحينا حياة السعداء، وأنزلنا منازل الشهداء، واغفر لنا في الآخرة والأولى. أحينا يا كريم حياة من تحب بقاءه، وتوفنا وفاة من تحب لقاءه يا أرحم الراحمين. اللهم من قام على خدمة المعتمرين والزائرين والقاصدين وتسهيل أمورهم وتيسير شؤونهم، فنسألك اللهم أن تغفر ذنبه، وأن تشرح صدره، وأن تيسر أمره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واغفر لأئمة الحرم ومؤذنيه ومدرسيه وكل عامل فيه، واجزهم خير الجزاء وأوفاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأعز اللهم الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن حدودنا وانصر جنودنا واكفنا شر أعدائنا بما شئت وأنت السميع العليم. ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. إلهنا وسيدنا ومولانا لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، وما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصر عنه علمنا وعملنا من الخير فبلغنا. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.